أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هو الدعاء عند الصلاة على الجنازة إذا كان طفلا أعلم أنه لقيط، فهل أدعو لأمه؟ لأمه؟ إيه نعم. إذا عرف أنه لقيط يدعى له بما ورد من أنه يجعله سبحانه وتعالى في كفالة إبراهيم ويقيه برحمته عذاب الجحيم. وأما قضية أبويه فالله أعلم بحالهما، قد يعني لا يعرف حال أبويه، وهما إن كان في يعني في بلاد أهلها المسلمون فهم من عصاة المسلمين، ولكنهم أيضا لا يكون ولدا شرعي لهم، فقد لا يليق أن يعني يدعو لهما، لأنه يعني بنوته لا تعتبر شرعية في حقهما، أو بحسب الحال ما يدرى عن حال المرأة، فقد تكون المرأة لا ذنب لها، قد تكون مكرهة، قد تكون جاهلة، قد تكون ساذجة إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أو ما صحة حديث فضل صيام عاشوراء يقول يوما بعده؟ ذكرنا في درس سابق أن من أهل العلم من يضعفون يعني رواية صوم يوما قبله ويوما بعده وأنها ضعيفة جدا، كذلك الرواية الأخرى صوم يوما قبله أو يوما بعده يرون أن فيها ضعف، وأن الصحيح الثابت صيام التاسع والعاشر بناء على أنه عليه السلام قال ما قال لئن بقيت إلى قابل. لكن أيضا قلنا كل إنسان يصوم اليوم الحادي عشر على اعتبار أن الضعف يعني ليس ضعفا، يعني إذا كان ضعفا يعني غير ضعفا قوي، ولذلك من أهل العلم من يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن متناهي الضعف، وأيضا له أصل، له أصل، ولا شك أن الصيام مرغب فيه، مرغب في الصيام، فكون الإنسان يعني يصوم وأيضا لا يعتقد أنه بأمر الرسول عليه السلام، بل اجتهاد منه رغبة في الصيام ومحبة في الصيام، وقد يكون أيضا من قبيل الاحتياط في بعض الأحيان، قد يكون الحادي عشر هو العاشر، فإذا صام بهذا الاعتبار فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أذهب للمقبرة يقول وأجد القبور الحديثة يعني التي لم أصلي عليها، يقول وهم في صف جميعا أفقي، هل أصلي عليهم صلاة واحدة؟ إذا ذكرنا بالأمس يعني جاء هذا السؤال أو شبهه، وأنه إذا عرف أن هذه القبور يعني خاصة إذا كانت مجتمعة وأحب أن يصلي عليها، فقد ورد أنه عليه السلام يعني جاء إلى قبر وجاء إلى قبور وصلى عليها، فهذا يعني يدل على أنه يعني قد يسن أو يستحب أن يصلي على القبور التي عرف أنها، خاصة إذا كانت دفنت من قريب، إذا كانت من قريب. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم بالمدينة وباستطاعتي أن أذهب إلى مسجد قباء أسبوعية، وكما تعرفون أعيد السؤال. يقول: هو مقيم في المدينة، يقول باستطاعته أن يذهب إلى مسجد قباء أسبوعيا، يقول وكما تعرفون أن صلاة ركعتي في مسجد قباء تعادل العمرة، إذن فهل لي أن أذهب إلى قباء بأجر عمرة ولا أذهب إلى مكة؟ وما الفرق بين العمرة في قباء ومكة؟ وهل الأجر يكون عند الخروج متوضئا من المنزل فقط أم حتى من العمل؟ أما قضية إن الذهاب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر وأنه كأجر عمرة تامة أو كما جاء، هذا لا يعني أننا يعني نهدر العمرة إلى مكة أو نقلل من شأنها أو نكتفي بهذا عن هذا، معروف يعني من أسلوب البلاغة وأسلوب البيان، فالرسول عليه السلام يبين لنا يعني أهمية وفضل الصلاة في مسجد قباء بأن أجرها كأجر عمرة. ومعروف قاعدة عند أهل اللغة وأهل البيان أن المشبه به أن المشبه دون المشبه به، المشبه دون المشبه به فهو دونه، وهذا معروف من أسلوب اللغة وعند أهل البيان، فما يمكن هذا. وهذا ورد في يعني أعمال كثيرة الرسول عليه السلام قد يلحق هذا بهذا، على سبيل يعني مثل صلاة في مسجدي يعني كألف صلاة في ما سواه من المساجد، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة لا يعني هذا أنك تكتف تقول طيب أنا صليت في المسجد الحرام مئة ألف صلاة خلاص، هذه مئة ألف صلاة لو حسبتها يمكن تغنيك عن صلاة شهرين ثلاثة ربما سنة أو سنتين، هذا ما هي. هذا لبيان فضل هذا الشيء، لبيان فضله وأجره وثوابه، ولا يعني الاكتفاء به عن المشبه به. أحسن الله إليكم. يقول لماذا لم تجمع الصلاة اليوم؟ على كل حال هذا يرجع إلى الإمام وما يرى يعني اجتهاده وما يرى من حال المأمومين، وقد يكون بعضهم يرى أن في الجمع نظر، يعني لأن في كلام لبعض أهل في شأن الجمع، وخاصة أيضا ظروف الناس ما أدري والله، ما قد لو يسأل الإمام ما. أحسن الله إليكم. يقول صلى في بيته قصرا ثم قال، سؤال الأخ في شأن مسجد قباء أيضا، حتى لو توضأ من العمل أو من الطريق، لأن ما ورد من تطهر في بيته، قال أهل العلم المقصود أنه يعني خرج مخرج الغالب، ليس يعني ذات التطهر ميت، لا شك فيه أجر وفضل كونك تطهر في بيتك ويكون الماء من مما أنت قمت بتحصيله، لك أجر هذا الماء الذي توضأت به، لكن قد لا يكون له صلة بقضية الثواب والأجر في شأن الصلاة. فكنوع من التنبيه أنك الأولى أنك تتوضأ في بيتك، وإلا فالأجر إن شاء الله مكتوب لك حتى ولو يعني توضأت من الطريق أو من ميضات مسجد قباء فيما يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول صلى في بيته قصرا ثم قال له أحدهم لا يجوز القصر حتى تخرج من البلد، ثم بعدما خرج صلى ركعتين، يقول علما أنه أذن وأنا في بيتي. لا شك كونك تصلي في بيتك قصر الركعتين هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأنك لم تسافر بعد، والسفر يعني ما يكفي فيه مجرد النية حتى يقترن بالممارسة والمباشرة تباشره، فإذا باشرت السفر مع نيته، لأنك لو خرجت بدون نية السفر يعني تريد أن يعني تتمشى تتنزه بضعة أميال ثم بدالك أنك تسافر، فنقول في هذه الآونة وحضرتك الصلاة ما تقصر لأنك ما خرجت بنية السفر، لكن إذا طرأت النية وباشرت السفر فهنا يصدق عليك أنك مسافر ولك حكم المسافر، فصلاتك في بيتك ركعتين خطأ. لكن كونك بعد ما أذن ومشيت الصحيح، الصحيح أنه لا حرج، يعني لو أذن وأنت في البلد ومشيت ثم في أثناء الطريق أردت أن تصلي، فالصحيح أنه يجوز لك أن تقصر هذه الصلاة الرباعية ما دام صليتها في الطريق، ولو كان الأذان قد أدركك ودخل عليك الوقت وأنت لم تخرج من البلد. أحسن الله إليكم. يقول أنا والحمد لله أقرأ القرآن وأعلم الطهارة وأركان الصلاة، ولكن لا أستطيع الإمامة حيث يصيبني رهبة من ذلك، فهل علي إثم إذا لم أقوم بالإمامة؟ لا، الإمامة لا يرغب فيها، لا يرغب فيها بخلاف الأذان، فأنت ما ينبغي لك أن تحرص على الإمامة، ولو قدمت خاصة إذا كان عندك هذا الوضع وهذه الحال، إلا إذا كنت أولى الحاضرين بها أولاهم هم من العامة وأنت أقرأهم لكتاب الله، فينبغي لك أن تتقي الله وتستعين بالله وتتقدم، وهذه الرهبة قد تكون إن شاء الله من الخشية والخشوع، فهي صفة خير، لكن يعني كونك الأصل أنك ما تتقدم لا شك الأولى أن الإنسان ما يتقدم للإمامة إلا إذا انحصرت فيه وكان أولى الناس بها، فيجب عليها أن يتقي الله ولا يترك العوام يؤمون الناس وهم لا فقه ولا قراءة، وهذا مما تبتلى به بعض المساجد. فعلى طلبة العلم أن يتقوا الله بين أمرين، من ناحية لا يتصدر وفيه من هو مثله أو أولى منه، وأيضا لا ينبغي له أن يحجم ويترك الأمر لمن ليس مؤهلا له. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟ لعل هذا أولى. يعني ذكرنا في أسئلة سابقة مماثلة أن الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر المسألة قال أكثر أهل العلم من الصحابة على ذلك، على رفع اليدين في التكبيرات. أحسن الله إليكم. يقول: أراد أن يشتري سيارة فاتفق مع البنك على أن يشتريها له ثم يبيعونها له بزيادة على أساس يدفع لهم التقسيط، هل هذه المعاملة جائزة؟ أولا إذا كان البنك غير معروف بتعاطي الربا، أما إذا كان من البنوك التي تتعامل بالربا صراحة وبكل وقاحة فلا ينبغي لك أن تتعامل معهم ولا يطمئن إليهم حتى ولو قالوا عندنا معاملة إسلامية. فهذه البنوك التي معروفة يعني تتعاطى الربا جهارا نهارا فلا تصدقهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا شك أن المصرين على الربا الذين يتعاملون به ويديرونه فهم فساق، أقل أحوالهم فساق، نسأل الله السلامة والعافية. فعليهم أن يتقوا الله ويمتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن كان البنك لا يعني من البنوك التي نعرفها وتعلن أنها بنوك إسلامية شرعية ولا تتعاطى الربا بحال، لكن عندها أحيان شبه، عندها شيء من الشبه، فإذا اشترى السيارة وتملكها فلا حرج أن تشتريها منه بالتقسيط. أما إذا لم يكن قد اشتراها بعد فلا يجوز أن تشتري منه شيئا لا يملكه، مجرد وعد. إذا كان واعد وعدك وأنت في حل من ترك الصفقة قبل أن تتم وهو كذلك في حل أن يغير رأيه فهذا وعد، لا شك أن الوعد الأفضل أن الإنسان يفي بوعده، لكن ليس عقدا ملزما. أحسن الله إليكم. يقول: من له منزلين، منزل في مكة وفي المدينة، فهل إذا حج متمتعا يسقط عنه الهدي لأنه من أهل مكة؟ وهل يقصر الصلاة في مكة والمدينة؟ الحج يتبع إنشاؤه له، إن أنشأه من المدينة فهو متمتع، وإن أنشأه من مكة فحكمه حكم أهل مكة. هذا اللي يظهر لي، أنه إذا أنشأ الحج ونواه من مكة فحكمه حكم أهل مكة، أما إذا أنشأه من المدينة ومن بيته في المدينة، صاحب بيت في المدينة، فيتعلق الحكم في هذه الحالة ببيته الذي في المدينة. أما القصر فبحسب ما يكون من حال إقامته في كل من البلدتين، فإذا كان إقامته في كل منهما أقل من 4 أيام فله القصر. إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام في المساجد فله أن يقصر الرباعية ركعتين، ولو كان له أهل يعني في المدينة أو في مكة فالذي يظهر لأنه لا يمنع ذلك من أن يعني يأخذ بأحكام المسافرين. أحسن الله إليكم. يقول: من الأحق بالحضانة، حضانة الطفل عند زواج الأم؟ الذي ورد في الحديث أنه عليه السلام قال للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة إذا نكحت تزوجت بعد الطلاق الذي كان من زوجها من أبي الولد فيسقط حقها في الحضانة، هذا إذا صار تنازع بينهما. وإن اصطلح وهذا الذي ينبغي، فينبغي على الزوجين مهما كان من فراق وطلاق أن يتقي الله ويراعي حال أولادهم ويصطلح على كيفية التعامل وألا يظلم أحدهما الآخر ولا يضار أحدهما الآخر. وهذا الضرر خاصة أنه يعني أيضا ينسحب على أطفال ويؤثر في نفسيتهم وتربيتهم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي بدينة وليست جميلة الوجه، فماذا أفعل وأرى سيدات أجمل منها بكثير، علما أن لي منها 4 أولاد؟ نسأل الله الستر والعافية. ما على كل حال يعني هذه أشياء يعني أمور شخصية، يعني ما نستطيع نتدخل فيها. هذا الذي يعني أن تحمل وأسأل الله أن يكون فيها خير، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وعسى أن تكرهون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد تكرهها. وأيضا في الحديث: لا يفرك مؤمن من مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. فاذكر إيجابياتها، وأيضا اسعي إلى يعني محاولة يعني أنها تعالج نفسها بالطرق المناسبة. وليست المسألة الجمال، المسألة ما يكتبه الله من مودة وسكينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكم من أناس يكون عنده زوجة جميلة وحسنة وإذا بها تكون وبالا عليه. وقد جاء في الحديث: لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعل جمالهن أن يعني حذر منه عليه الصلاة والسلام. فقد أحيانا تكون المرأة حمقى وتغتر بجمالها وتفسد بيتها بسبب هذا، وتكون امرأة يعني ليست من الجمال بتلك المنزلة، لكن عندها عقل وخلق وأخلاق وحسن تصرف. فاتق الله واسأل الله أن يرزق المودة والسكينة مع زوجتك ويرزقكما الذرية الصالحة. أحسن الله إليكم. يقول: أمي ترغب في الرجوع لبلدي وعدم السفر، يقول: وأنا بحاجة للمال، فهل في ذلك معصية لها إذا أكملت السفر؟ كيف يعني تريد أن ترغب إلى بلده البلد، يعني قصده بدون محرم؟ لا، يقول أمه ترغب أن يرجع إلى بلده، لا يواصل السفر لطلب المعيشة، يقول وهو بحاجة للمال. والله على كل حال إذا كانت أمك بحاجة إليك، فأذكر يعني قوله عليه السلام في شأن من سأله عن الجهاد، فقال عليه السلام: سأله عن أبويه فقال: ففيهما فجاهد. فإذا كانت أمك بحاجة إليك فينبغي لك أن تتقي الله وتجتهد في برها، ولعل الله أن يكتب لك الخير والبركة عندها إذا اجتهدت أن تحقق رغبتها، ويبارك الله لك في الرزق وأسباب الرزق. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد الترديد مع المؤذن في الإقامة؟ إيه نعم، يعني داخل في عموم النص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الأذان ويقول الإقامة. وأيضا ورد ألفاظ أخرى لعلها أقوى من هذا، تدل على أنك تتابع المؤذن في الأذان في الإقامة كما تتابعه في الأذان. سبحان الله. وهل يقول الإمام يقول بعد انتهاء الإقامة لا إله إلا الله؟ الإمام؟ إيه نعم، يسمع بعض الأئمة مثلا إذا كان يعني يتابع، إذا كان الإمام يتابع المؤذن فلا شك يتابعه كما يتابعه غيره، ويقول يعني كلمة التوحيد التي هي آخر الأذان. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة عند نزول المطر سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، وهل هي ساعة استجابة؟ وكذلك هل من السنة الخروج للمطر وتعريض الرأس للمطر؟ أي نعم، كل هذا ورد من السنة، يعني ورد يعني أن من ساعات الإجابة نزول الغيث، لأنه يعني رحمة الله سبحانه وتعالى سماه رحمة. فأنت عندما يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل، فيعني يغتنم الإنسان الفرصة ويبادل للدعاء ويدعو، فهي من مواطن الدعاء أو أحوال الدعاء عند نزول الغيث. وكذلك الخروج إلى المطر وكشف الرأس، وكما جاء في الحديث إنه حديث عهد بربه، وأيضا الخروج للأودية إذا سالت الأودية أو هناك أيضا أماكن الماء، فيستبشرون برحمة الله وفضله ويستزيدونه منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خيرا وبركة، مطرنا بفضل الله ورحمته، ونسأله أن يغيثنا ويغيث جميع بلاد المسلمين، وأن يغيث إخواننا المجاهدين بالنصر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأسأل الله أن كما أغاثنا وتفضل علينا أن يزيد من فضله، ويغيث إخواننا المجاهدين في سبيله، يغيثهم بالنصر والمدد، ويقطع دابر الكافرين الفاجرين، وأن يعجل لهم بالنصر، ويفرحنا وإياهم بالنصر العاجل، إنه سميع مجيب رحيم كريم. ونسأله أن يرينا في الكافرين الضالين عجائب قدرته، ويكف شرهم وبأسهم عن المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.